دعوة الظالم لا تستجاب. الحديث اللي هو معانا ده النهارده هو آخر حديث. وأنا بقول كده على أساس إن أنتوا لو سألتوا اللي هم في سنة تانية قبليكم، الدفعات اللي قبلكم كلها كانت بتبقى الأحاديث العملية 10 فضل الخبرة. فلما تكونوا انتوا خدتوا 6 ومستكترينهم يبقى ايه مش يعني استكسارهم ما هوش مناسب. دي نقطة. النقطة الثانية ان أرجو ان أمثلة الحافظ ابن حجر اللي حولناكم عليها في هدي السالم وتطبيقها على ما في شرح تكون مكملة لهذه الأحاديث 6، لأن عددهم قليل بالنسبة للي احنا درسناه قبل كده. ويعني 6 دول يعني أتمنى إن هم يضموا للأمثلة اللي ذكرها الحافظ ابن حجر ل6 تانيين، فكده تبقى 6 في الهادي و6 في التطبيق. ده اللي احنا ايه عايزين نخلي بالكم منه. ومسألة يعني ان احنا نوقف، انا سألت زملاتنا اللي بيدرسولكم، وانا بعتبر الدكتور مصطفى عمارة هو مقياس الرسم، لانه هو يعني ايه تقريبا اللي ما بيتخففش من الدروس ولا كده. فهو قال لي ان هو يعني اخر حاجه له بين الثلاث اللي بعد اللي جاي او حاجه زي كده. فاحنا محتاجينكم مره تانية قبل كده لحاجات كتيره. اولا ان الاحاديث اللي درسناها كلها انا خدتها من الشيخ حسن وهرجعها عشان اشوف اذا كانت ناقصه حاجه اكملها له وهو هيزودكم بها. ثانيا انه التخريج ناقص فيه اللي هو الكتابين دول اللي هم بتوع اطراء بتوع الامام السيوطي، وعايزين احنا الايه التطبيق عليهم. ثالثا انه يعني التوقف دلوقتي يعني يعتبر قرار من جانبكم انتم، بحيث ان اللي هيجي او اللي عايز يجي لحد ما تبتدي الامتحانات انا شخصيا باجي مش لشيء، لان هو ده ايه يعني عملنا، ولو ما كانش فيه طلبة احنا بنقعد، لان اللي احنا مشرفين عليهم بنقعد على الطاولة دي علشان خاطر نراجع معاهم كده. فكده ولا كده احنا موجودين. انتوا شايفين ان تقف عندي كده خلاص ما فيش اشكال، انتوا اصحاب المصلحة. اللي احنا عايزينه النهاردة الحديث ده هو حديث زي ما هو مكتوب دلوقتي قدامكم كده، مختلف فيه على الراوي وصلا وإرسالا، مع ترجيح الأكثر من العلماء للإرسال. والحديث اللي احنا بدأنا به معاكم كان مع ترجيح الوصل. والذي يقرأ كتب العلل يجد ان الأكثر فيها هو ترجيح الإرسال، على أساس ان هم يعلوا بهذا المرسل المسند الذي خالفه. الحديث دوت اللي هنقراه النهارده أنا اخترته مشتمل على نصوص للعلماء في القرائن اللي احنا بنقولها دي، وأيضا مشتمل على آراء بعض المعاصرين في رد المعاصرين والقدماء أو الوسطاء على هذا الحديث. والردود اللي هي قايلينها هي مكتوبة في كتب منشورة، فلذلك انا اريد ان لما احنا بندرس هنا مثلا في العلم اشياء وبنقررها وانتوا تلاقوا ناس كاتبين كتابه بالمطبعه ومتداوله بتردها، مش معناه ان اللي احنا بنقوله خطا، لا، معناه ان اللي هم بيقولوا ده حسب خبرتي يعني كلهم هو مدرسوش منهج دراسة، ولذلك تلاقيهم مرة يفتحوا حاجة ومرة يقفلوها. ودلوقتي معانا احنا النموذج اهو، بحيث ان انت لو قريت كلام اللي قايله احد المشاهير يعني في التعليق على كتاب، رجع غيره تاني في التعليق على كتاب تاني. السبب ايه؟ ان هو ما درسش منهج زيكم كده، وبالتالي اصبح يعني ايه، ما هوش على ارض صلبه، مفيش تمكن. فلما تلقى انت كده وتلاقيه في كتب مطبوعه ومتداوله والناس مشاهير، مش معناه ان هو صح، فليس كل مشهور صحيح. بس ده اللي احنا نريد ان ننبه عليه. فالحديث ده هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي زوجني وهي كارهة، وهي كارهة دي كلمة الايه الراوي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم، يا دكتور محمود ليه التواضع ده يا عم الحاج؟ دكتور محمود ده من أئمة العلل اللي هم مقصرين في الموضوع، ولا بنتحايل عليه إن هو يعمل كتاب ما هوش راضي. فلذلك هو جاي دلوقتي عشان يشوف الأخطاء اللي عند الشيخ وهيكتب الرد الأسيم على المجرم. هو سيدنا لابد ان يكون في خطاب موجه من حضرتك باسم الكبير في الصلاه والحاجه وعظيم الصدق عامل بينك اهو بس جهاز سنه عشان ما تقولش لحد بقى عشان ده كلام جامد. اي خدمه. ايوه قول للشيخ احمد بيستاذنك عشان تعرف قول هو بيسلم عليك جدا. ده ايه؟ سؤال؟ طيب ما اللي له سؤال يكتبه ماشي، والله ده اللي كتبت السؤال دي تشكر جدا. اللي له سؤال يكتبه ما عدا الفلوس طبعا. الفلوس نديها كاش لكن ملهاش اسئله. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. هذا الحديث مداره على أيوب، وهو ابن أبي تميم السختياني من كبار الصفات، واختلف عليه في هذا الحديث وصلا وإرسالا، كما أنه اختلف على راوي تاني فوقه في الإسناد وهو عكرمة مولى ابن عباس. فالتخريج اللي هو للوجهين الموصولين هو اللي طويل شوية. التخريج اللي هو للوجه المرسل إن شاء الله لما تشرفونا في المرة القادمة هنجيبه مع دراسة الأسانيد، بحيث إن هو يبقى إيه نهاية المطاف إن شاء الله. فهذا الحديث اللي أنا قريته لحضراتكم دلوقتي هو معلول من حديث ابن عباس، لكنه صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وده اللي أنا عايزكم تخلوا بالكم منه، إن التعليل بيبقى لبعض طرق الحديث، وإعلال بعض طرق الحديث لا يؤثر في صحة الطرق الأخرى للحديث، لأن هذه الطرق لم تكن مجتمعة كما ترونها الآن عندما كان يتداولها العلماء، وإنما كانت كل مجموعة منها خاضعة للإصطلاح الذي يتعلق به. ولذلك مثلا عشان تقرب المسألة شوية، لو حد فيكم فتح كتاب الموضوعات لابن الجوزي فسيجد إن الحديث الموضوع فيه ألفاظ من الصحيحين. هل معنى كده إن يبقى الألفاظ دي اللي موجودة ضمن متن الحديث الموضوع إنها تبقى وجودها في البخاري يسبب طعن، ولا هو الشيخ ابن الجوزي بيتكلم عليها باعتبار سند معين؟ باعتبار سند معين. وكثيرا ما رد العلماء على ابن الجوزي بأن الطريق الذي حكمت عليه بالوضع الراوي الذي فيها لم يتفرد بالحديث، وشرط الحكم بالوضع إنه الكذاب ده يكون متفرد ليس له متابع ولا شاهد. فلذلك لا استشكال في أن الحديث بالمتن اللي بنذكره ده موجود في أسانيد أخرى صحيحة، لأن الإعلال إنما هو للطرق. تقول طب ما دام الطريق صحيح، له طريق صحيح، أنت هنوجع إحنا دماغنا في الضعيف ليه؟ قال لأنه أنت دلوقت تخريج الحديث اللي هنخرجه من كتب السنن اللي معاه، وكتب السنن دي مش كل الأحاديث المعلولة فيها بيحكم عليها، ولكن بعضها يحكم عليه وبعضها ترك الحكم اعتمادا على أن القارئ سيحمل المطلق على المقيد أو يقيس. كما أنه لو حد فيكم غلط وأرى معرفة علوم الحديث للحاكم بعد ما يجيب المثال يقول هذا المثال هو لمئات الأمثلة لكي يقاس عليها. فده المقصود. السبب اللي خلانا نتكلم إن الأحاديث دي موجودة بالأسانيد دي في كتب الإسلام دي اللي احنا بنتعبد بها، فإذا تركناها على ما هي عليه يمكن أن يطعن بها على من يريد أن يصحح هذه الأحاديث. فالحديث كما ذكرت لحضراتكم لما جمعنا احنا طرق لقينا إن أيوب بن أبي تميم السختياني روي عنه الحديث مرة موصول الإسناد ومرة مرسل، وتكلم العلماء في كتب العلل وغيرها عن أن الصحيح في حديث ابن عباس ده أنه مرسل وليس موصولا كما هو في الروايات التي سنذكرها. وهنجيب طبعا الأسباب اللي هي طريقة دراسة الطرق، ونخلي العلماء يميزة المثال ده ان انت لما تقراه تلاقي تصريحهم يقول لك ده ضعيف عشان كده، فتقدر انت لما نجيب احنا احاديث ما فيهاش، لما بنجيب من عند الطبراني، الطبراني ما بيقولش الابيض ولا اسود، احنا اللي بنيجي بحسين الرجال ونقول خلاص يبقى الراجل ده ما دام ضعيف يبقى هو السبب في كذا. جبنا منين بقى؟ جبنا من الامثله دي. ايضا الحديث ده كما قلت لحضراتكم ناس ردين على علماء العلل بانه لا وجه لاعلاله، فاحنا عايزين نشوف هل اللي قالوا لا وجه لاعلاله يعني صح، ولا اللي قالوا ان اعلاله هو الراجح كلامهم صح. ادي الكلام. فاحنا الاول هنقول التخريج، فنبدا بالتخريج الوجه الاول وهو الموصول. معنى موصول انه هو راوي عن راوي عن راوي لغايه ما يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام. ومعنى مرسل ان التابعي ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صحابي. فكل الروايات اللي احنا هنجيبها هنا هنجد ان هي على الصحابي موصوله والمرسل مشار بس اليه. بعدين هنجمع احنا كل الاشارات دي ونقول تخريج الوجه الثاني مرسلا. ثم بعد ذلك نبين لماذا رجح الارسال على الوسط. طبعا الشاي ده من ضمن الشغل اللي يعني هو احنا دلوقتي بعد الساعه 2 اما تبقوا في سن تعرفوا ان جميع البطاريه بتسحب. فأنا ممنوع أصلا من الشاي، لكن الدكاترة قالوا يا تاخد حاجة ترفع الضغط يا تاخد المحروس ده. فلذلك أنا كده مش بضيع عليكم الوقت، أنا بإيه؟ بنشهر. فالوجه الأول اللي هو المرسل أخرجه أبو داود. طبعا اللي ما يكتبش أو اللي يسقط عليه كلمة ما فيش مشاكل، لأن هندي للشيخ حسن وهو لحد دلوقتي مؤتمن، ما حدش شاك منه إلا الشيخ بهاء، وبهاء ربنا هداه دلوقتي وسكت. فطبعا إيه، لكن إذا حد شاك تاني منه يقول لي، لأن أنا يعني محسن الظن بيه. فإذا كان مش محقق يعني رغباتكم أو ما وصل لكم الحاجة قولوا لي، لان احنا ايه مطالبين ما دام ما فيش كتاب وانا ما بحرصش على الكتاب ان على الاقل المعلومات توصلكم. فالحديث اخرجه ابو داود في كتاب السنن كتاب النكاح حديث رقم 2096. الوجه الموصول ولا المرسل؟ نعم الموصول. حضرتك قلت المرسل. لا الموصول، لان قلت المرسل هنقوله في وقت ثاني، فإن كان لم أقل ذلك فأنا متأسف. فأخرجه أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب، أدي أيوب اللي هو مدار الحديث، عن كريمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ألفاظ الحديث بعضها يقول فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها، وبعضها يقول فخيرها، ولم يعتبر العلماء هذا من الخلاف. ليه طيب؟ قال لأنه كونه هو خيرها يعني ما مشاش، لأنها تختار إزاي إذا كان النكاح باقي. فأصبح دي تعرفك إمتى تقول إن الحديث بالمعنى، وإن عشان تحكم إن الحديث بالمعنى تعوز يبقى دماغك مفتوح جداً لمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وإطلاق العام، واللي هو الحاجات اللي مع احترامي يعني مش في دماغتنا حاجات كتيرة منها. فدي من ضمن الحاجات اللي نختبر بيها إن كيف تكون الرواية بمعنى الأخرى مع إن المنطوق مختلف. فهم دوات العلماء اللي خرجنا الحديث قالوا لك إن كلمة خيرها الرسول هي بمعنى رد نكاحها، لأنه هيخيرها إزاي إذا كان النكاح الأول باقي. فيقول لك ده بمفهوم المخالفة مش بالمنطوق. وأنا دايما أترجاكم إن حد يقرأ مبحث الدلالة في كتب الأصول، دلالة الألفاظ ودلالة الحروف وكده، لأن الأصوليين دول يعرفوا قيمة الكلمة وإزاي إن أنا لما أحب أشتمك ما أشتمكش، أقول لك أنت كويس ويبقى معناها إنك أنت رايح في 60 ده، هم اللي يقولوا كده. مثل جيد أقولكم؟ ها؟ مثل جيد؟ إيه؟ جيد. استنى يا اخي انت تعبر عنه، هو الرجل مثل كلمه جيده يعني كتير لهم يعني، يعني أرجو مراجعة مصطلحاتهم لأن هي تزيل إشكالات كتير في المتون بالذات. فهنا لفظ الرواية فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه خيرها أنه أبطل النكاح الأولاني، ولا هيخيرها إزاي؟ فلذلك رواية أبو داود دي أنا أحول عليها دايما مثل رواية أبو داود، مثل رواية أبو داود وأخيرها، إن كان فرد هنقول فرد ويبقى الاثنين بمعنى واحد، لأن التخيير فرع عن الرد. فمن هنا قالوا دي تبقى بمعنى دي. أنت شايف إن لا، نقول لك أنت نظرك ضعيف، خد حاجة إن هي شوية جزر ولا حاجة يخلوك إيه تشوف قدامك وكده. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وليس في الصغرى، في السنن الكبرى كتاب النكاح الجزء الخامس طبعا اللي رجعت لها يعني، الحديث رقم 5366. ممكن لو دوقت اللي هو اللاب ده تطلعه ممكن يطلع الرقم غير كده لأن الطبعات بتختلف، فما يجراش تمسك انت كتاب النكاح وتقرب فيه طبعا، ايه سهل انك انت توصل يعني. قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن داود المصيصي حدثنا حسين بن محمد به. أنا عايز واحد يكتب لي الإسناد اللي هو الأولاني إسناد أبو داود، لأن حسين بن محمد ده يفضل ماشي معانا مدة، فلما نكون بصين في السند ونيجي لعد حسين ونقول به يعني معناته إن السند موافق لغاية الآخر، وإذا كان في فرق في المتن نشير إليه. إسناد أبو داود؟ آه. يا أخي غشوا يا أخي. يا اخوانا ما حدش ينظر عليه، انتوا عارفين حسن سعيد وكلام بيبقى تقيل عليه. حديث رقم كم يا حديث رقم 2096، ممكن برضه يطبق وممكن ما يطبقش، هو هيلاقيه ان شاء الله. هو السند ابو داود اللي بعده على طول جرير. ايه؟ اللي بعد حسين جرير على طول ابو داود. بعد جرير؟ اللي بعد حسين جريب. مالو ما احنا هنكتبه عشان كده عشان ما يبقاش فيه اسئله للسامي ولا البرقاني، هكتبه بحيث انك انت اول ما اقول انا به تعرف ان بقيه الربع كله ماشي. احنا كنا قاعدين وكنا عايزين نكتبها بس الشيخ اشفق على نفسه اللي هو كتب لنا دول، قال على قد فلوسكم. واخرجه أخرجه الإمام النسائي بعد في الموضع اللي قلناه، قال حدثنا لغاية ما وصل لحسين بن محمد به. أخبرنا ولا حدثنا؟ النسائي يبدأ بكلمة أخبرنا وأنا كاتب أخبرنا، هو الشيخ بيكتب هو دلوقتي. قال حدثنا حسين بن محمد به بلفظ فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، فأصبح دلوقتي اللفظين هم موجودين، واحد أخرجه أبو داود واحد أخرجه إيه؟ النسائي، ولم يقولوا إنهما مختلفان، ومعنى ذلك إن كل واحدة منهم بمعنى الأخرى. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح برضه جزء 2 حديث 1875، قال حدثنا أبو الصفر يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا حسين بن محمد به بمثل لفظ أبي داود السابق، يعني خيرها. تلاحظوا طبعا الترتيب احنا ماشيين زي تحفة الأشراف، ليه؟ لأن مفيش هنا حكاية متابعة أتم، فلذلك مشيناهم بحسب ترتيب الكتب دي في الشهرة لأنها ما تعارضتش مع المتابعة الأتم والأقل، وأن كلهم بيلتقوا في راوي قبل أيوب، فلذلك رتبناهم. وهو هذا اللي احنا بنقوله، أن التخريج ملوش منهج مضطرد في كل الأحاديث، كل حديث تجمع طرقه ولما تيجي تصيغها تخضع في هذه الصياغة للأحوال اللي تلقيت الأسانيد عليها. فاحنا هنا لقينا الأسانيد دي ما تعش ان احنا نقدم واحد على خلاف ما هو معروف في ترتيب الكتب دي، لأن المتابعة في كل منها غير متفاوتة بحيث الأتم فالأقل. لا، لو أن الفردية خليها شوية، الفردية اللي هتفرضها أنت عايز تقول إيه؟ يعني هو لو بعض اللي من خرجوا الحديث لو كلام عن الحديث تصحيحاً ما هيجي، ما إحنا دول اصبر اصطبر. ها، اللي له كلام على الحديث بنذكره ضمن التخريج، اللي له كلام على الحديث بنذكره ضمن تخريج الحديث من الكتاب نفسه زي ما هيجي دلوقتي. اخرجه الامام احمد في المسند جزء 1 صفحه 173 الحديث رقم 2469 الجزء والصفحه ده بحسب الطبعه القديمه. قال حدثنا حسين به، لأن هنا حسين يعتبر شيخ أحمد مباشرة، فخلص أصبح منسوخ شيء بلفظ فرد النبي نكاحه. أخرجه بقى الدار قطني. طب قدمنا احنا مسند أحمد على الدار قطني ليه؟ قال لي هنا دخلنا الشهر، دخلنا ايه؟ الشهر، لأن مسند أحمد أشهر من الدارقطني. أخرجه الدارقطني في السنن كتاب النكاح جزء 4، مش عارف الشيخ أهو جابه الشيخ. قال حدثنا حسين به بمثل لفظ، لا أنا فوضت حد كتاب النكاح حديث 4 جزء 4 حديث 3566. هنا احنا مش عايزين، انتبهوا يا اخوان، مش عايزين سند الدارقطني كامل لان مش هندرسه. فلما نكون مش عايزين السند كامل نذكر الطريق اللي هيبين المتابعة وممكن نختصر. فلذلك قلت انا هنا كده اخرجه الدارقطني في السنن كتاب النكاح حديث كذا من طريق، وشلت الشيخ دارقطني وشيخ شيخه لان مش هندرس السنه. ولذلك انت لما تسود في التخريج تحسب حسبتك الاول، اللي هتحتاج انك تدرسه لازم تظهره، لان لما هتيجي في دراسه الاسناد هتحول على هنا. اللي مش هتحتاجه تقدر تقول من طريق كده، من طريق ابراهيم بن سعيد الجوهري وابي خراسان محمد بن احمد بن السكن قال، هما الاثنين اهدي بقى متابعه في الشيخ. فالدارقطني هنا جاب طريقين للحديث يروياه عن حسين بن محمد، الاثنين هما ابراهيم بن سعيد الجوهري وابي خراسان محمد بن احمد بن السكن. قال حدثنا حسين بن محمد به، لما حط هو إبراهيم وخراسان ده قال إن كل واحد له لفظ، فما دام يقول لك إن كل واحد له لفظ أنت لازم تبين في التخريج كده. فأنا بعد ما قلت حسين بن محمد به قلت وذكر أي الدارقطني لفظ رواية إبراهيم بن سعيد بمثل لفظ رواية أبي داود السابقة، ثم قال الدارقطني وقال أبو خراسان اللي هو روى الحديث عن مين؟ عن حسين. وقال أبو خراسان: إن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بلفظ ففرق النبي بينهما. فلذلك طالما إن لفظ المتن اختلف، أنت مطالب في التخريج إنك تنبه عليه. وقال الدارقطني بقى بعد ما ذكر الطريق ده، قال: وكذلك روى. كذلك يعني زي الوجه ده اللي هو مكتوب ده، مش كتبته يا حسن؟ وكذلك يعني زي الوجه ده، رواه زيد ابن حبان عن أيوب. فتبقى دي متابعة لجرير في رواية الحديث عن أيوب. ثم قال: وتابعه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. فذكر الدارقطني بعد الطريق ده متابعتين بطريقة التعليق، انت تقولهم برضو بطريقة التعليق، وبعدين تبحث عنهم الموصول تخرجوا تاني موصول. وقال الدارقطني، هو جاب كلامه، قال الدارقطني بعد ما ذكر دول، قال: وغيره يعني غير أيوب يرسله عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فين الصحابة بقى؟ ما فيش صحابة. فهو أول واحد يخرج الوجه الإيه؟ المرسل. احنا ذكرناه هنا إشارة، لكن لما هنيجي في التخريج هنفصله ونحطه هناك، بس نعرف ان احنا جبناه منين. وبعدين بعد ما يقول كده يقول: والصحيح مرسل. فأصبح المسند ايه او الموصول؟ معلول. المرسل بعد كده هنجيب البغوي ونقول له: هل معنى كلام البيهقي كلام الدارقطني انه الصحيح مرسل ان يبقى الحديث ده صحيح؟ قال: لا، الصحيح في باب الإعلان معناته الراجع. ولذلك الشيخ البغوي لما حب يتكلم قال: وهو ضعيف للإرسال. فأصبح كلمة الصحيح مش على ظاهرة. بس عرفنا كده إن الإمام الدارقطني أشار إلى ترجيح الإرسال، وهذا. ثم بعدين أخرجه البيهقي في السنن من طريق برضه، من طريق جعفر بن محمد بن شاكر ومحمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا حسين بن محمد. طبعا الطرق اللي هي من دي، ما دام حسين واقف لنا في الزور يبقى ان شاء الله نجيب أئمة العالمين كلهم. الحسين هو اللي هيغير الطريق. واصبحت المتابعات دي لا تفيدنا بشيء، بس لازم نظهرها في التخريج. بلفظ رواية أبي داود. وقال البيهقي، هذه الكلام أقول اللي خرج الحديث هندسة، خلي بالك من تسرح، ده الباقيين كلهم خشع. قال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختي. لأن أيوب ثقة إمام، هو الغلط منه ولا من جرير؟ قال: لا، الخطأ من جرير. احنا لسه ما درسناش جرير، بس شفت ترجمته تقول كده ولا لا. فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني. والمحفوظ اللي هو يسوي كلمة الصحيح، اللي هو يسوي الراجع، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فاصبح قبل انت ما تدرس وترجح هو قال لك النتيجه هي. يبقى فايده شغلك انت ايه؟ فايده شغلك انك تشيك على نفسك، هتطلع زيه ولا هتخالف. وقال ابن ابي حاتم في العلل في مساله 1255: سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروزي، هو بلد اسمها مر والروز، مر الروز، فلما يجوا ينسبوه يقولوا المر وروزي، المر روزي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، ما قالش هنا بكر ولا سيد، قال ابنته وخلاص. فدي هتفرق، لازم تذكرها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. السؤال كده خلص. قال أبي: هذا خطأ. الوصل ده خطأ. طب ما الصواب؟ ذاك يا أستاذ الشريف أنت منور، منور جميع ألوان الطيف. ماشي يا عم، هناخد الإفل لمؤاخذة. بس هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب. خلي بالك من كلمة كما رواه إيه؟ الثقات. يبقى إحنا في باب الإعلان ما عندناش صدوق إلا عند الضرورة. لو كان في المتابعات دي واحد ضعيف نحسبه، لكن نسقطه عند تصفيات الدوري ما نحسبوش. طبعا كل بتوع الكره دول عرفوا ازاي نسقطه في الدوري وعرفوا انها في العارضه وكده، لكن لو قلنا من غير كده الكل هيبلغ. فمعلش معلش ربما تحكم. فيبقى ابن ابي حاتم، ابو حاتم لما جاي يضعف بيعرفك القاعده. انت ليه قلت ان ده خطا؟ قال لان الثقات رووه عن ايوب عن عكرمه مرسل. فطالما الثقات المتعددين رووه مرسل وهو واحد بس اللي رواه عن أيوب ولا اثنين ولا ثلاثة هنبحثهم يطلعوا أقل، يبقى العبرة بالثقات المجتمعين وفي مقابل الآخرين اللي هيخلفون. فلما أقول لك ما تحسبش إلا الثقات تقول منين؟ بس هو ما أقول لكش خلي بالك ما تبقاش إلا الثقات، لا هو يقول كده بس. انت لقط الفولة ماشي، ما لقطش ماشي برضه، لان مش فارقة معاه. شيخ بهاء خشع وبعدين رجع تاني قاعد يفكر سندوتشات خلصت بارد. انما هو كما رواه الثقات عن ايوب عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. واتبرع، شوف بقى انت، هو لما يبقى حافظ الطرق منهم يعني من الثقات اللي رواه كده، ابن عليا وحماد ابن زيد. احنا لسه ما خرجناش دول، لان احنا بناخد الطرق اللي تذكر في العلل ونيجي نخرجها. انما هو من هؤلاء الثقات ابن عليا وحماد ابن زيد، ان رجلا تزوج وهو الصحيح. فالتقى كلامه مع كلام اللي قبليه، مع ايه؟ مع تغيير العباره. واحد يقول صحيح وواحد يقول ده اخطا، ومعناه ان المقابل صحيح وهكذا. وقال ابن ابي حاتم بقى دي زياده، قال له خلاص انا عرفت ان ده مرسل صحيح وده ضعيف، طب مين اللي غلط؟ مين اللي غلط دي احنا بنعوزها لما نعرف التقريب ان صدوق له اوهام. فنقول طب ايه الفرق بين صدوق له اوهام وصدوق ربما وهم؟ يقول لك هي دي، أما يلاقوا له خطأ معين يحط له لؤه. أما يجي سند فيه كذا واحد وجات علة ولاش عارفين مين اللي غلط يقولوا ربما وهم. يقول لك تم يلزقوها في واحد وكل زي بتوع اللي هم كده. قال لك لو لزقوها في واحد القيامة هتحسبهم. ما يقدرش ينسبها الراوي عشان القيامة ما تحسبوش. فيبقى السبب اللي بيجي في الترجمة ربما وهم ولو أوهام هي الخبر. إن يبقى الشاب تراجم له أوهام يقول له أوهام. فيقول له طب مين اللي غلط يابا؟ قلت الوهم ممن هو؟ قال من حسين ينبغي أن يكون. حسين ابن محمد ده الوهم منه. قال له طب ليه يعني أنت بينك وبينه حاجة؟ قال لا ما بنيش وبينه حاجة. بس هو تفرد. تعرف انت لما يقول لك ان التفرد باب الاعلان يبقى هو الكلام ده. ينبغي ان يكون من حسين فانه لم يروه عن جرير غيره. أدهد السبب إنه هو قال إيه الخطأ من حسين. فاللي يتفرد ويخالف الثقات يبقى هو محل الخطأ. الخطيب البغدادي لابد في الدرة. يقول طب إيه رأيك يا أبو حاتم بجلالة أدرك إني جرير ما تفردش. إن حسين ما تفردش. يقول له والله أنا ما اللي عندي قلته. فالخطيب البغدادي في التاريخ ينقل المسألة بتاع أبو حاتم كاملة ثم يعقب عليها فيقول قلت رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضا كما رواه حسين. طب ودي تفيد بإيه؟ فبرئت عهدته منه. انت ربطت الخطأ في حسين لأنك انت بتقول تفرق. طب انا جبت لك واحد ثقة هو روى الحديث معه. طب ايه النتيجة؟ قال النتيجة انه لما يتعدد الاثنين ما تقدرش تتهم واحد. فهو ده اللي يقال ربما وهم. لان ما معناش لسه تركيه. بس يبقى لما تقرا انت في كتب واحد كبير زي ابو حاتم يقول لك تفرد انت ما تكشش. ابحث. تلاقي واحد زي الخطيب يقول له لا ما تفردش. فيبقى دعوة التفرد دعوة اجتهادية بحسب مبلغ علم الناقد ولا هي أبدية لا تتغير؟ تتغير. وعليك انت انك تدور. يقول لك طب انا ادور في مش بتقول كتب الرواية ده في تاريخ بغداد. انا ايه اللي يوديني لتاريخ بغداد؟ انا لغاية ما وصلت للدكتوراه ما شفتش تاريخ بغداد ولا حسيت ان انا ناقص لان طبعا اللي كنت باخدهم يعني يا دوب يمشوا الحال. دلوقتي مبقاش ينفع. فاصبح دلوقتي ردينا على ابو حاتم ما نسبه لحسين من الخطا بان جبنا له واحد ثقه شاركه. وقلنا النتيجه فبرئت عهده حسين منه. بدور بقى على واحد في السنة الثانية اربطوا فيه الفاس. لما ده طلع خلاص. ماشي؟ لحد ما جبنا كلام أبو حاتم إن هو متفرد نجيب بقى متابعة لجرير. مش الجرير قدامنا اهو؟ له متابع. فنقول بقى عنوان: تابع زيد بن حبان جرير بن حازم عن أيوب كما أشار إليه الدارقطني. أن الدارقطني قال إن رواه فلان وفلان وتابعوا بعض. أنت دائما العقلة اللي بنتكعبل فيها لما هم يجيبوا طرق ولا يخرجوهاش. فسواء تدور تلاقي وسواء ما تلاقيش. طب يبقى الحل ايه؟ قال لما ما تلاقيش خد كلامهم على انه ثابت لانه ما عندكش ما يرفضه وابني عليه. فان كان هتضعف الطريق لانه واحد والدارقطني قال ده واحد تاني ابن علي رواه واحنا ما لقيناش طريق ابن علي، نقول هو متابع ذكر الدارقطني متابعته ولم نجد تخريجها. ولم ايه؟ ولما جينا نناقش الرسالة بتاع محمود ده خدنا شيخ من هنا لان هو رئيس البطاطس. فيقول لا دوروا طلعوه. يا اخي طلع منين يا جدع؟ اعرف ان العيال بتذكر طرق ما حدش يطلعها على انس ولا جن. يقول لا طلعوه. ليه؟ لانه ملوش في الموضوع. فانا خايف لا انتوا تبقوا زي كده. لا اللي ما يطلعش اعمل حاجة اديله واحدة. افق افق يرحمك الله. انا عارف ان هي الدرجة صعبة لكن هو حكم الاوعى الضعيف. فمتابعة جرير بن حازم دي وجدناها عند النساء. ومن اللي أشار لها؟ أشار إليها الدارقطني. يبقى الحمد لله دي احنا لقينا إيه؟ طريق. فيبقى أخرجه النسائي تاني في الكبرى كتاب النكاح جزء 5 حديث 5368. قال أخبرني أيوب بن محمد حدثنا معمر حدثنا زيد اللي هو زيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة به. متابع لجرير. وأحال النسائي على روايته السابقة اللي احنا جبناها قبل كده فقال بمثله. أما تيجي هو يقول ولا يقولش المد انت تقول كده وانت بتخرج انه هو أحال بالمتن لما قال كلمة بمثله او لما يقول بنحوه انت تترجمها للي هو بيقرأ كلامك. تقول له خلي بالك النسائي ما ذكرش المد وما الأحال به. وفي واحد بقى لما يعرف انك خلاص بقيت تعرف في التخريج يقول لك اخرجه النسائي حوالة. فانت تقول له يا اخويا حوالة ايه اللي كان ليه؟ لان ما فيش حوالة او تحويل يعني انه وسخش المد. واخرجه ابن ماجه في الموضع السابق. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان به وأحال ببتنه على رواية جرير اللي هي فخيرها صلى الله عليه وسلم وقال بمثله. وأخرجه الدارقطني في السنن معلقا فقال وعن زيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم جبنا متابع ثالث وتابع سفيان الثوري جرير بن حازم عن أيوب كما أشار إليه الدارقطني أيضا. ثم أخرج هو طريقة سفيان دي فإحنا جبناها من إيه؟ عنده برضه. إلا أنه هو بعد ما ذكر الطريق دي قال إيه؟ وغيره يعني غير أيوب يروي مرسلا والصحيح مرسل. فأصبح معانا كم قول بتصحيح الإرسال؟ كومه وتابع حسين بقى. شوف احنا ماسكين في المتابعات ازاي، واحد بعد الثاني. وتابع حسين سليمان بن حرب في رواية الحديث عن جرير كما أخرجها الخطيب البغدادي، ورد بها على قول أبي حاتم إن حسين تفرد به عن جرير. واضحة دي؟ وهي مكتوبة. الوجه الثاني عكرمة عنده وجه ثاني، أخرج الحديث موصولا بلفظ إيه؟ بكر وسيب، مش بكر بس. فقال حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن الصغاني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك الزماري عن سفيان عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وسيب، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، فرد النبي نكاحهما. يقول له طب ما هو دول يعقوا بعض بقى اهو، مش كده؟ دول المفروض يعقوا بعض. قال لك لا، لان احنا كنا شغالين على واحده، طالما قال انهم اثنين اصبح ده متن ما نقدرش ما نوفق بينه، فيش فيه بمعنى ومفيش ست بمعنى التانية ولا راجل بمعنى التانية، فطالما هما اتنين يبقى ده وجه تاني. نقول طيب الوجه التاني ده هنعمل فيه ايه؟ قال لك هذا وهم. الدار قطني بقى، هذا الوجه ده اللي جاب اتنين مع بعض وهم. نقول له طب امال ايه تاني؟ قال والصواب عن يحيى ابن ابي كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل، فاصبح الوجه الثاني الموصول ده ادي الاعلان اهو فيه. البياقي روى الحديث ده برضه نفس الشيء. هات يا حسن، هات جزء سبعة صفحة 111. فقال البيهقي وروي الحديث من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو أيضا خطأ، فأصبح كل النتائج احنا بناخدها من أقوال العلماء من الكتب، ما بنثبتهاش احنا. كل شغلنا بعد كده هيبقى ايه؟ ان نقيس هل بحثنا يوصلنا لنفس النتيجة ولا ما نقدرش، لان معانا طرق ما وصلنا لهاش. للطرق اللي ما توصل لهاش خد الكلام من هنا، قل لم اقف على هذه الطريق ولكن البياقي قال انها خطأ، خلاص تبقى كده حليت. لو واحد ناقشك زي الشيخ ده وقال هات الطرق يبقى ربنا يعينك. أولى بعلي أخبرناه أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد، وساق إسناده إلى عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري 117 يا بس طبعا بسم الله ما شاء الله الصفحة مبروكة، فهو عبد ما وصل لها يركب مصر. أبو القاسم طلحة بن علي أتصدق؟ قال البيهقي رحمه الله، خلي بالك ده من الصورة اللي الحكم على الحديث سواء في الكتب يقدم على ذكر الحديث، فلما تستدعيه بالحاسب ما يطلعش الحكم. ليه؟ لأنه هو الحاسب عبارة عن لموزة حمار، تقول لأبوك السقا مات يقول لك أبوك السقا مات، ما يقول لكش لموزة والدتك، لا زي ما تقوله زي ما يقول، فمش هيطلع لك الحكم. فلذلك احنا بنرجوكم ونتوسل اليكم ان بعد ما تخرج الحديث دوس تيست البي دي اف، خليه يعرض لك الصفحه، لان قد يكون الحكم بعد 10 احاديث زي ما بيعمل الحاكم، وقد يكون قبل الحديث. فهنا هتلاقي قبلي على طول قال الشيخ وقد روية. قال الشيخ، الشيخ لما يطلق في الكتاب ده يبقى هو البيهقي. وفي موضع قال قال الشيخ أحمد، فالإمام ابن سيد الناس قال وقال عن الإمام أحمد بن حنبل. ليه؟ لأنه مش عارف أن البيهقي اسمه أحمد، يعني ما يقعش إيه الشاطر برضه، فنسب الكلام لأحمد بن حنبل وهو قصده قال الشيخ أحمد يعني قال البيهقي. طب مين قال الشيخ أحمد؟ اللي هم اللي زي حالاتكم الناس الأفاضل، يعني يقول لك الشيخ أحمد. دلوقتي الشيخ بقى شتمة، الأول كان التمكين. قال الشيخ والله لا تواريخ لو أقولها لكم ستتها يزعلوا مني. قال الشيخ لأن فيه واحد وزير كنا مقدمينه ومعاه بيحضر الدكتوراه لوحده، فبتقول هو بيشتغل ايه؟ قلنا له والله بيشتغل، ما هو خطيب وبيعمل يعني دكتوراه وكده. قال لي دكتوراه في ايه يعني؟ مدام إمام مسجد. وفعلا ما مرضتش. بيعمل دكتوراه إن شاء الله يكون هيعمل مش إمام. وهي طبعا من ناس كويسين وكده، وأبوها راجل له وكلام من ده. فما أبوها يحترم حتى لو أخذ نعل الشيخ، لأنه بيصلي معاه في الجامع وشايف إنه راجل طيب وكده، لكن مش هو اللي يتجوزه. فاللي هو الوسيط قال لها اللي هو الشيخ اللي في الجامع ده ممكن يجي وقت عليه يبقى وزير. فالراجل ده ما خدش الوزارة إلا بعد الست ما خلفت أربع عيال، والراجل كان عايش. فراح لها قال لها كلمتي وقعت ولا لا؟ اديني الحلاوة بقى. قال الشيخ وقد روي من واحد الشيخ ده يعني المؤلف الشيخ أحمد، يبقى هو برضه البيهقي بس مش هيبقى وزير طبعا. قال الشيخ وقد روي من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو أيضا خطأ. قبل ما يسوق بعد ما قال وهو خطأ قال أخبرناه، فلما جبتش أنت الكوبليه اللي قبليه مش هتعرف الحكم على الحديث. أخبرناه أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد القاضي بعسقلان قال حدثنا أبو سلمة المسلم بن محمد بن عمار الصنعاني قال حدثنا طبعا سند البياخ اتنام وتصحى هو مخلصش لكن هيخلص إن شاء الله. قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان هي الدولي. اسمها زمار، هي في اليمن ربنا يحرسها اسمها زمار محافظة دلوقتي، هو الدماري من المحافظة دي. قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما. كمل. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال هذا وهم، والصواب عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة. طبعا المهاجر بن عكرمة خطأ، وبرضه في الطبعة المحققة خطأ، المفروض المهاجر عن عكرمة في كل الطبعات المهاجر بن عكرمة إلا الطبعة القديمة بتاع الدار قطن القديمة المهاجر عن عكرمة وهي الصواب، لأن احنا داخلين على إن الرواية عن عكرمة، فما نقول المهاجر بن عكرمة يبقى عكرمة نفسه مش موجود، فما تكون انت فاهم الأسانيد تقول لا دي بالمطبع، نقول بالمطبع لكن خطأ. عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري على اللي احنا جايبينها. مين اللي وهم؟ هو الأول قال ده وهم، نقول له طب يسترك ما تقول الراجل ده عشان الأولاني ربطها في رقبة حسين وطلع حسين بريء، قال لا ده بقى مش هيطلع بريء لأنه ملوش متابع. قول يا شيخ. وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي. وهم فيه الذماري عن الثوري وليس الذماري بقوي. فيما ايه؟ ما يبقى كده السند معلول. معلول بايه؟ معلول بعله ظاهره، لان بيقولوا العله ما جيش الا في احاديث الثقات. الثقات ينفعوا في الترجيح، لكن تقع علينا في احاديث ضعفائهم. فما واحد يجيب لك 100 حاجه يقول انا في واحد محقق كتاب معرفة علوم الحديث يقول هذا خطأ، لأن العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات. فأنت ما تقرأ تقول يا أخي ده كلام بالمطبع، ما هي دي مطبع أخرى. فأصبح ده بيعل بعلة ظاهرة وهي حال الراوي، إن الزماري وهم فيه والزماري ليس بالقوي، ويبقى ده تضعيف ظاهر ولا خفي؟ ويبقى العله ظاهره ولا خفيه؟ لما تقرا انت في نكت الحافظ ابن حجر ويفضل يجيب ويقول لا الثقات، نقول له ايه بقى دلوقتي؟ ما ده الراجل ده ميت 458 قبل الحافظ ابن حجر، يمكن جدوده نفسه ما يتولد. ماشي يا عمي؟ خلاص كده المسندات كلها خلصت. الوجه المرسل ان شاء الله في الحلقه القادمه، وهنتكلم على التخريج نص ساعه. اللي نام يصحى، واللي صاحي ينام. دكتور من عادي هو من كده بقول لك مجلس الكليه المعلقات اللي